من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فنستمر في حديثنا مع كتاب الله جل وعلا من سورة القمر، من قوله سبحانه جل وعلا: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر إلى آخر الآيات. وكان الحديث عن الأنباء والنبأ بما هو خبر من السماء يأتي بحقائق الإيمان وحقائق الغيب، هذه الحقائق التي هي مدار الدين كله ومدار الوجود كله. والإنسان إذ يرتفع إلى مرتبة الإنسان، يعني يخرج من بهميته ويرتقي إلى مرتبة الإنسان بغض النظر عن الإيمان والكفر، أنه يعني الإنسان بما خلقه الله جل وعلا على فطرة الإنسانية البشرية، حينما يرتقي إلى هذه الدرجة ويتحقق بها فإنه يبدأ التفكير بصورة طبيعية في معنى وجوده. ولذلك بينا غير ما مرة أن الله جل وعلا أمر الكفار بأن يتفكروا في الآية التي نذكرها مرارا وتكرارا لهذا الغرض، من قوله سبحانه مخاطبا رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام: قل إنما أعظكم بواحدة. الخطاب موجهنا هنا إلى الكفار، إنما أعظكم، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل يا محمد لهم للكفار: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالإنسان السوي فطرة لا بد وأن يتفكر. وكان علماء التوحيد منذ القديم يسمون هذا النظر بالنظر الأول، النظر الأول يسمونه بالنظر الأول، يعني النظر، أي النظر هنا النظر التفكير الاجتهادي، أي أنهم يجتهدون ويتفكرون ولكن قبل الإيمان. ولذلك قالوا النظر الأول، أي قبل أن يكون هناك عند الإنسان إيمان ولا إسلام، فمفروض فيه من حيث هو بشر أن يفكر. قل إنما أعظكم بواحدة، وهذا نص واضح في الأمر أنه خطاب إلى الكافرين، فما بالك بالمؤمنين الذي آمن وتلقى الحقائق وحيا من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أدعى وأحرى بأن يكون من المتفكرين. ولذلك مدح الله جل وعلا أولي الألباب لأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى ما هو في هذا السياق من مدح المؤمنين. فإذا قضية النبأ تحصل بعد التفكر، يدرك الإنسان أنها هنالك إذن حقائق خلف هذا الكون مجهولة ويحتاج إلى الكشف عنها. القرآن جاء بها كاملة مفصلة، وبين القرآن الكريم هذه الحقائق المهولة: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصاره. حينئذ يصدم الإنسان بالحقيقة، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، أي خروجهم من الأجداث يكون بشكل يعني سريع، بحيث تنطلق البشرية أفواجا زمرا زمرا فوجا بعد فوج في سيرهم إلى الله جل وعلا، إلى المكان الذي تحشر فيه البشرية جمعاء من آدم إلى آخر، يكون كما في الحديث الصحيح على صعيد واحد مهطعين، أي مسرعين مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر، فالكافر آنئذ يصدم بحقيقة البعث،

ما كاينش الحكاية من أجل الحكاية بحال القصة البشرية. سبحان الله عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. وسأذكر بعض هذا الأمر مما يسر الله اليوم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. نوح عليه السلام حينما جاء إلى قومه بدعوته. فهذا رب العالمين يقص على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والأصل في الأمر أنه الحديث مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر، كل ذلك في سياق الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ويخاطب فتولى عنهم، يعني من المخاطب؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتولى عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فيخاطب في علاقته مع قريش ومع سائر الكفار في زمانه. والآن يرجع به إلى التاريخ القديم إلى نوح ويقول له لك في نوح عبرة. ما هذه العبرة؟ العبرة هي ما سيذكره الآن. حينما كذب نوح وازدجر، قالوا مجنون وازدجر، يعني وصفوه بما وصفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الوصف قيل قبلك، قيل يعني وصف نوح وغيره، وصف نوح بالجنون، وازدجر أي من الزجر، وتحدثنا هذا بازدجار بإضافة الدال أنه يعني تشديد في الزجر والمنع والطرد والتعسف إلى غير ذلك من الظلم وسائر أنواع الاستبداد الذي قد يقع ظلما تجاه المؤمن بالله جل وعلا. ازدجر عن دعوته، منع، سب، شتم، كل شيء وقع لنوح. فالرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ وينصت إلى كلام الله جل وعلا ويقع بقلبه ما يقع من حقائق في أن التجربة الدعوية والإيمانية في زمان يتخلى فيه الناس عن الإيمان لا بد وأن يكون حامل مشعل الإيمان يعاني أنه مؤمن. وهذا ثابت مستقر عبر تاريخ الدعوات، دعوات الأنبياء والرسل والمصلحين ممن اقتفوا أثر الرسل من صدقنا والدعاة إلى الله جل وعلا بصدق. ما من مؤمن يتجرد للدعوة إلى الله جل وعلا في أزمنة يعني تعم فيها بلوى الفتن إلا وسيناله شيء مما نال الأنبياء والمرسلين قبل من الابتلاء. فهذه قاعدة مضطردة ومنهج، لكن هنالك سر أعمق منها وهو الذي سنذكره بحول الله بعد قليل. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ونقف عند هذه النقطة لا نضيف شيئا. نوح عليه السلام حينما غلب وحينما وجه وحوصرت دعوته، 4-5 الناس قليل يعني نسبيا يعني ممن آمن بنوح، ما بقي له حيلة. وتعلمون كم عمر نوح؟ 1000 سنة إلا 50 في قوم يعني دعا أجدادهم وأبناءهم وأحفادهم وأبناء أحفادهم أجيال وهو يدعو، والكفر لا يلد إلا كفرا. فحينما يعني وجد أن التجربة يعني الدعوية التي كلف بها وهي الرسالة يعني لم تنتج إلا هذا القليل، ووجد أن الكفر لا يرد إلا كفرا أجيالا بعد أجيال، التجأ إلى ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فانتصر الله، رب العالمين انتصر له. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، إلى آخر السياق من قصة نوح، وسنأتي على تفاصيلها بعد بحول الله جل وعلا. ولكن الشاهد وهذا هو سر الأمر، يعني السنة الثابتة والشيء العجيب أن الأرض جميعا في عهد نوح، كرة أرضية كلها كافرة، ما فيها من المؤمنين إلا نوح وقلة ممن اتبعه على خوف من قومه، يعني واحد الكمشة من المؤمنين معنا. ولكن الشيء العجيب أن الله جل وعلا مع ذلك يستجيب لنوح، وهو فرد من يعني مجتمعات شتى من أهل الكفر فيغرق الأرض جميعا ولا يبقي على ظهرها أحدا، وينقذ نوحا والقلة القليلة التي معه. ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ من هذا مبدأ، قانونا، سنة إلهية من السنن العجيبة في القرآن الكريم، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا اتخذ عبدا وليا، وأول الأولياء الأنبياء والرسل، إذا اتخذ عبدا وليا انتصر له ولو كان فرضا، خي واحد، ولو عم الكفر والظلم والفسوق والفجور الأرض جميعا، ولو كانت البشرية تبلغ أو بلغت أعدادها الملايير من الناس. يعني رب العالمين سبحانه ينظر إلى أهل الأرض في هذا الزمان وفي ذلك الزمان وفي الزمان المستقبل وفي أي زمان، وتكون البشرية يعني فيها الملايير كما في هذا الزمان تسكن الأرض، ولكن عنده واحد العبد من عباده الصالحين في جزيرة في مدينة فاسقة أو فاجرة أو كافرة يعبده ويوحده ولا يشرك به شيئا ويستغيث به، يستغيث بربه أنا الليل وأطراف النهار، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل موازين الكون كله لصالح ذلك العبد. يعني بحيث أنه يعني العبرة اللي كيأخذها سيدنا محمد أو اللي كيعطيها رب العالمين، والحكمة كيعطيها رب العالمين سيدنا محمد في هذا السياق وللبشرية جمعاء، لي ولك ولكل مؤمن، أنه لا يئس العبد من روح الله ولا يستهين بقدرة الله وعظمته. ما يجيكش البالك أنك انت في هذا الزمان يعني الفساد عم وطم وكذا إلى آخره، وأنك تتحمل يعني مسؤولية التدين، يعني ربي ما سيقلكش الخبر سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالمؤمن اللي بغي يشد بعزيمة الإيمان ويأخذ بحقائق الدين ليعلم أن الله مطلع عليه وسينصره. ولذلك المؤمن الحكيم، حد العدد الناس يجيوا يطلبوا فتاوى، عندي ضرورة في كذا، عندي يعني شركة مولها ما كيخلينيش نصلي كذا إلى آخره، يعني يريدون أن يصلوا إلى بعض المحرمات يعني تحت ذريعة الضرر والضرورة والحاجات وغير ذلك من القواعد الفقهية التي قد لا تناسب حقائقهم الإيمانية، وينسون أن الله موجود سبحانه. تصل بملاك أولا اللي خلقك، واعلم أنك إن عبدته حقا، إن كنت له عبدا حقا، راه صدف ذلك البشر كله سبحانه وتعالى لا نصفه إلا بما وصف به نفسه، وإنما القصد المعنى من أجلك أنت، ولكن حقق شرطا واحدا كل الله وليا. يعني أهل الولاية ماشي شي خيال، إن واحد تطلع واحد صورة خرافية الولاية، يعني بحال الإنسان ما عرفش نفسه يبلغ من الدرجات والرتاب، لا لا ليس هكذا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما وصفت صديقيته قال فيه الصحابة ما فاق الناس، يقصد أبو بكر الصديق، بكثرة صلاة ولا صيام، ما كان شيء هو يعني من الناس اللي يقوموا الليل ما ينعسوش ويصوموا النهار ما يفطروش، لا، كانت عبادته وسطة كسائر الناس، لكن فاق الناس بشيء وقعها هنا وهو الصديقية، واحد درجة من العزيمة واحد درجة من اليقين جعلته ثابتا في كل المواقف لا يتزعزع، وما بلغه شيء عن سيدنا رسول الله إلا قال صدق صدق، كما في حديث إن كان قد قالها فقد صدق، قضية الإسراء والمعراج وفي غيره كثير. فإذا العبد يعني حينما يكون لله ويتوكل على الله ويأخذ بالعزيمة، الله جل وعلا حاشا أن يتخلى عن عباده. لما تختار العزيمة وتختار ديال الله، فالله جل وعلا أيضا يختارك ويصطفيك. ولذلك سبحانه وتعالى قد يعني يجعل من ثلة قليلة انطلاق الخير في الأرض كلها، وتقدر تحقر انت هذه الثلة القليلة. حتى واحد ما كان كيجيب له في البال ديالو أن شرذمة، ولكن الآن كانت تصورها سهلة لأنه التاريخ تكون وأن الحضارة مشات، لا، تصورها في عهدها وهي يعني واحد ثلة قليلة من العربي بزمن سيدنا محمد يعني، وعلى رأسهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومعه ثلاثة أربعة خمسة الناس بداية الأمر، سيكونون جميعا أو سيكونون حضارة تخلف حضارة الفرس والروم وتعمر الأرض قرونا عديدة. ما تطيحش على البال. يعني المقاييس المادية والحسابات الحضارية والسنن التاريخية يعني المادية أقول ضد هذا التفسير، مستحيل عقلا أن واحد الناس ما عندهم من مقومة الحضارة المادية إلا الصفر من الرمل طالعين من الرياح والاقتتال، قبيلة تقتل أخرى على لا شيء، والسذاجة الفكرية التي كانت عند العرب الجاهلية، حروب داحس والغبراء وكذا وكذا، يعني سنوات 40 سنة على الأخوة على لا شيء، يدل على سفه العقل العربي. وفعلا كان سفيا، كانت واحد السنوات وما يقرونا في المدرسة، وكانت يعني النخوة القومية آنئذ أن العرب يعني قبل الإسلام كانت عندهم حضارة. منين أي حضارة كانت عندهم؟ لولا الإسلام لكانت الأمة العربية القديمة قد بادت انقرض، لأن التطور التاريخي للمجتمع العربي القديم كان آئلا إلى الانقراض بسبب الاقتتال كما وقع الشعوب شتى. ولكن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فمن الله به على العرب وأخرجهم من الظلمات إلى النور، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله في ضلال مبين. ما عمرهم كانوا في الخير، من يجيهم الخير؟ هذا يعني تفسير التاريخ بالمقلوب الذي كان يحصل، وإنما تاريخ هذه الأمة يبدأ ببداية رسول الله ولا بدأ لها قبله. ولنا في حديث عجيب خير دليل عبر على هذا الأمر وسأذكره بعد قليل. فإذا يعني المعطيات التاريخية والحضارية لا ترشح الجزيرة العربية، لا ترشح الأعراب لشيء، لا ترشحهم لشيء. حالة الإنسان العربي يعني قاطع طريق، يعني وإذا عمل شيئا من المكرمات فللفخر، كما اشتهر في ذلك حاتم الطائي كان كريم، ولكن من أجل أن تذهب الركبان بالشعر في مدحه، إنما عملت ليقال فقد قيل. وفيها حديث بنت حاتم الطائي أسرت في معركة من المعارك غزوة من الغزوات لعلها غزوة بدر، فلما أو غيرها يعني فلما يعني علم بوجودها النسوة قلنا لها يعني الصحابية قلنا سيري للرسول عليه الصلاة والسلام قل له أنا ابنة فلان، فقد كان يقري الضيفة ويطعم المسكين واليتيم وكذا. فذهبت إليه عليه الصلاة والسلام فقالت له، فيعني ما أجابها، عاود المرة الثانية ما أجابها، الثالثة قال لا إنما كان يفعل أبوك ليقال فقد قيل. هو ذلك الشيء كيديروا باش يمدحوا الشعراء وتمشي به الركبان ويحسب النخوة راك يتنال الجزاء ديالو، ماشي كيديروا لأنه كريم حقيقة، لأن الكريم معنى الكريم الذي ينفق لا رجاء مدح ولا رجاء مقابل دنيوي مادي أبدا. فإذن ذكر كان كيتخلص، فهو كيخلص باش يتخلص، وهو عنده المدح يعني المعنوي بالنسبة له يشري الفلوس، وهذا النوع موجود حتى الآن، كان اللي كيخلص الفلوس ويدير الدعاية وينفق عليها أموال باش ينال واحد السمعة، وديك السمعة سينال بها شرفا وقيادة وسطوة وكذا وكذا. بكري في الجاهلية كان شكل، الآن تطورت الأمور، يمكن الآن يبغي ينجح في الانتخابات مثلا، هذه الصورة القديمة بصورة يعني بدائية صارت بصورة أخرى. فهذا يعني إنما فعل ليقال فقد قيل، راه تخلص في الدنيا. الكريم اللي فيه سجية الكرم يتمتع حينما يرى الفقير يستعيد عافيته، المريض يستعيد عافيته، أو يرى الفقير يطرد جوعه، هذاك يعني كيرتاح نفسيا، هذا كريم نعم. وهذا الذي يرجى له الأجر في الآخرة إن بناه على قصد التعبد. شاهد عندنا من كل هذا أنه الجاهلية لم تكن على خير إطلاقا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بدأ الحضارة الإسلامية. فيعني ما كانت الشروط ديال الانطلاق الحضاري، ما كانت الشروط نهائيا موجودة في الجزيرة العربية، ومع ذلك الله جل وعلا جعل من ذلك كله غطاء غطى العالمين كرة أرضية كلها، ممن كان آنئذ في تلك المرحلة يمثل الحضارة البشرية من الروم بيزنطة وفارس سيطرة الأمة الإسلامية على حوض البحر الأبيض المتوسط كما معروف تاريخ، حتى أطلت حاصرت أوروبا من جهتيها الشرقية والغربية. يعني ماذا كان عند العرب؟ شو كان عندهم؟ لا شيء، كان لا تكنولوجيا ولا لا شيء. حتى السيوف الأسلحة كانت تستورد، أحسن سيف كان عند العرب كيجي من الهند مهند كما يسمونه في الشعر. فإذا الصناعات يعني حتى بالمعنى القديم يعني ما كانش العرب صناع، كانوا إما رعاة سراحة وإما أهل زراعة وحاتية صغيرة أو تجار، الشيء اللي كان عند العرب. وماذا بعد ذلك؟ لا شيء. فالصناعات كانت عند الهند، كانت عند الفرس، كانت عند الروم من بكري، شيء حتى من بعد. صحيح انتقلت إلى البيئة الإسلامية ولكن بعد الإسلام. فإذا ماذا كان يملك العرب؟ الكلمة، كان شيء حاجة أخرى. اقرأ، هذا الشيء اللي كان عند العرب. يعني حينما نزلت اقرأ تحولت طبيعة الإنسان العربي إلى المسلم. أنا إذا ما بقاش عربي صار مسلم هي الأولى، وعربي بالتبع. ولذلك مسلم أظلت كل بشر وكل إنسان أسلم على وجه الأرض. فجاء الفارسي سلمان الفارسي، وجاء الرومي صهيب الرومي، وجاء الحبشي بلال الحبشي، وجاء فلان وعلان، واتسعت بعد ذلك لتشمون التركة وغيرهم والأمازيغ وغيرهم وغيرهم وهلم جرا، وصار كل ذلك تحت راية واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا السر فعل الذي يعني أعطى للأمة قوتها. إذن نرجع إلى الأصل، وهو العبرة باش، العبرة بالبشر ولو كان قليلا. سيدنا محمد بوحده مع 3-4 الناس، لأن الله جل وعلا من علو يدهم رب العالمين من فوق 7 سماوات قدر بأن ينصر ذلك الرجل وتلك السلة التي معه. إذا قدر وقضى فلا راد لقضائه ولا لقدره، انتهى. لأنه الذي يملك الكون، هو الذي يملك الأرض، يملك السماوات، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وهي في الدنيا من باب أولى وأحرى. مالك كل شيء سبحانه وتعالى، مالك كل شيء، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل جل وعلا. فملشي سبحانه لا يزال مستويا على عرشه يدبر أمر مملكته. وذكر العبرة عند رب العالمين بمن يطيعه، من يطيع ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تفرقش بين هذه الحقائق وبين العمل ديالك في إدارة أو شركة أو مؤسسة، ترى بحال بحال. إنك تتكلم عن المخ أو عن الروح ديال المنهج، وهو أنه إن كنت لله كان الله لك. واحد الحديث عجيب هو الذي ذكر سأذكره بعد قليل على حال الجاهلية، ولكن فيه العبرة التي نريد. قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت الأرض كلها كافرة، ولكن مع ذلك كان رب العالمين عنده سبحانه 3-4-5 الناس شيء لا طلع مؤمنين باش مؤمنين سيدنا عيسى، فأيدهم ونصرهم وتقبل منهم وجعلهم من أهله. ماشي النصارى كاملة، لأن النصارى كانوا قد حرفوا دين المسيح عليه السلام وقالوا بالتثليث، ولكن كانوا 3-4-5 الناس، في حاجة معدودة على رؤوس أصابعه، من النصارى بقوا على عقيدة التوحيد. وطردتهم الكنيسة البيزنطية، طردتهم الكنيسة الأوروبية، وهربوا ليبنوا الأديرة بدل الكنائس. هما اللي موجودين في قصة سلمان الفارسي، وموجودين في القصة ديال الحديث إن الله، هذا هو الحديث الذي ذكرته قبله، إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم إلا بقية من أهل الكتاب. يعني قبل البعثة أو قبيل البعثة بسنوات قلائل، يعني كيحكي لنا الحديث ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيفاش كانت الوضع ديال البشرية. أهل الأرض، ربي تعالى اطلع على أرض غضب عليهم كاملين فمقتهم، والمقت يعني هو أصعب صور الغضب لإلهي، نعوذ بالله من المقت ومن الغضب الرباني. فمقتهم، لأنه هذا كيعبد حجرة، هذا كيعبد شجرة، هذا كيعبد المسيح، هذا كيعبد عزير، هذا يعني لا أحد يستجيب لله ولدين الله الحق. لا العرب ولا العجم ولا اليهود ولا النصارى، كانوا النصارى كسرى يعني ماشي ما كانوش قبل سيدنا محمد، يعني آلاف المؤلفة ربما ملايين من النصارى كانوا موجودين، ولكن لا عبرة بأحد عندهم منهم عند الله، أن كلهم يعني قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لكن هذه الطائفة لأنه قسنطين اللي اختار المسيحية الأوروبا اختارها بالشكل اللي أعطوه هذوك الرهبان وهو التثليث، وصارت الكنيسة تضطهد النصارى الموحدين. فيعني بعضهم دوبتهم الكنيسة ولو حتى هما من أصحاب التثليث، وبعضهم الآخر ممن حافظ على الدين هرب خوفا من الكنيسة، كنيسة تحارب النصارى، ومشاو لمن البلاد العرب، مشاو لبلاد العرب لأنها بلاد خالية وآمنة. وكيطلع الراهب للصمعة يجلس يتفرغ لعبادة الله جل وعلا بما بقي له من حقائق الإنجيل الصحيح وبما بقي له من حقائق التوحيد. فهاد أربعة خمسة الناس الله جل وعلا استثناهم من غضبه على البشرية جمعا، شيء عجيب شيء سهل. إن الله طلع على أهل الأرض فمقته أي جميعا إلا بقية، بقية قليل من أهل الكتاب، فلان راه في الصمعة الفلانية في دير يعبد ربه ويوحده ويشتغل بخدمة الدين في حدود نفسه في خوصة نفسه، والآخر بينه وبينه ربما عشرات أو مئات أو آلاف كيلومترات في صومعة أخرى يتفرغ عبادة ربه، ثلاثة أربعة خمسة الناس. قصة المال الفارسي تؤكد هذا، أنه رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الصحيح الذي يحكيه موقوفا عليه كيف أنه يعني كان أميرا من أمراء المجوس في إيران القديمة فارس، وكانوا أهل عبادة نار وسدنة نار، فمرت بهم طائفة من أهل الكتاب من النصارى أحد أربعة ولا خمسة دايزين في أرض فارس، فنزلوا بجوارهم تلك الليلة داروا الخيمة ديالهم، فطلع عليهم بليل فوجدهم يعبدون الله ويرتلون الإنجيل فتأثر بهم، تأثر بهم. ولكن الإنجيل الحقيقي ماشي هذا اللي كيدوروا دابا كذب باطل، فتأثر بهم وقال والله إن دينهم لا أفضل ولا خير من ديننا، فقرر وهو شاب صغير فقرر أن يهرب معهم وفعل، فذهبوا به إلى جزيرة العرب لأن تما حاطين هذيك هي البلاصة اللي بقى فيها الخير، بس سبحان الله يورث الخير ديال سيدنا محمد بعد ذلك، يعني دورة تاريخية للدين عجيبة. فيبقى مع واحد منهم في صومعته يخدمه ويتعلم منه الدين والعبادة، حتى إذا حضرته الوفاة هذاك الراهب قريب يموت، يعني جعل سلمان ينظر إليه ويقول لقد حضرك ما ترى، يعني لا إله إلا الله هذا الموت، لقد حضرك ما ترى، فإلى من توصي بي؟ قال له ودي لا أعلم من في الأرض، في من في الأرض لا يزال على ما نحن فيه إلا فلان، فالتحق به. يقول له ودي ما بقيش بالي شي واحد اللي بقي على هذا الشيء، هذا المنهج الدين النصراني الحقيقي القديم غير فلان، في المكان الفلاني التحق به، فيرسل به إلى ذلك الدير عند ذلك الراهب ويمشي عنده، فيعبد الله ويتعلم منه الدين ويبقى يخدمه إلى أن تحضره الوفاة، فيقول نفس الكلام، واحد اثنين ثلاثة أربعة ديال الرهبان وما كيتسالوا ما بقى في الأرض ولا أحد. الأخير قال له يعني لقد حضرك ما ترى فإلى من تصيبي؟ قال له ما أعلم أنه قد بقي على ما نحن فيه من الدين من أهل الأرض أحد. صافي آخر مؤمن، آخر نصراني على الدين المسيحي الحق، انقطع قبيل بعثة رسول الله وما بقي في الأرض أحد. إذن الحديث اللي كان مقصود إن الله اطلع على الأرض فمقتهم إلا بقية هم هذو، إلا بقية من أهل الكهومة هذا. فقبضوا وأظلمت الدنيا كلها لبعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام فجرا ينبثق على العالمين. فذلك الأخير الذي بقي معه سلمان الفارسي حتى قبض، يعني الراهب قبض، ما بقي بعده من نور حتى جاءت البعثة المحمدية وبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنتأمل هذه الواقعة، هذا مهم فعلا لزماننا نحن، أنه سل ثلاثة أو خمسة من ملايين البشر يسكنون الأرض في ذلك الوقت، يمقتهم الله جل وعلا جميعا ويستثني تلك الثلاثة أو أولئك الخمسة، يستثنيهم لما علم من إقامتهم للدين الحق في أنفسهم، في أنفسهم. فلذلك هذا الشيء العجيب الذي يظهر لك رحمة الله بالإنسان المؤمن حينما يستجيب له. في الحبشة وقد أسلم مالكها آنئذ النجاش، وأسلم خفية لم يستطع أن يظهر إسلامه، ولا هو صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولا اعتمر، وإنما وحد الله جل وعلا، هذا الذي استطاع أن يفعل، وحد الله جل وعلا وآمن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك مات على الدين الحق ولم يشعر به أحد، لا من العرب ولا من العجم لا من الكفار ولا من المسلمين، لا أحد من أهل الأرض علم به. من يجي الخبر؟ رب العالمين من فوق سبع سماوات طلع على قلب النجاشي وعلم أنه مات على عقيدة التوحيد، فأوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام كيقول له الآن راه النجاشي مات وقد كان مؤمنا، فأمره أن يصلي عليه صلاة الغائب. والوقت اللي النصارى كيهزوا النجاشي باش يحطوه في القبر ديالو في الكنيسة بالحبشة، سيدنا محمد يتراءى له من خلال مشكاة النبوة، كيشوفوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه هو وأصحابه، النصارى كيسحب المرأة هما اللي كيديروا شغلتهم، وراه بينتهم يعني آلاف الكيلومترات سيدنا محمد راه كيصلي عليه. في ديك اللحظة صلاة الجنازة، من هو النجاشي؟ واحد من الخلق، ما هو نبي ولا رسول ولا ولا ولا، عبد من العباد. وكثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا خير منه قطعا قطعا، مع ذلك رب العالمين ما تركه وما ترك قصته تمضي دون أن يعلم بها البشرية، باش يخبرنا أجمعين إلى يوم القيامة في زمننا هذا والذي يأتي، أن العبد إذا كان لله فإن الله جل وعلا لا يغفله، ما غاديش يغيب على ربي سبحانه، فهو يطلع على قلبه ويطلع على عزيمته وعلى ما اتخذ من قرار التوحيد والعبادة لله، فيجزيه بذلك نصرة في الدنيا، نصرة في الدنيا ونعيما مقيما في الآخرة. ما خصش يجينا الشك ولا أدنى شك في أمر الله وفي وعده، ما تخلعك شيء الفتن الكثيرة، لا ينبغي أن تفزعك المنكرات المحيطة ولا الأخبار الرهيبة ولا ولا ولا، رحم الكون الحقيقي هو رب الكون الملك القدوس سبحانه، ما عمر الكون ما يفلت له من الدو سبحانه في تدبيره وفي قيوميته، اللحظة تلو اللحظة وهو رب الزمان ورب المكان. فلذلك حينما تحتار بين أمرين، أحدهما يرضي الله والآخر يغضب الله ويرضي بعض الناس أو بعض الجهات، فإذا اخترت ما يرضي الله فاعلم يقينا أن الله قد علم به، هذه الأولى ديرها في بالك، خصك تعرف علما بأن الله تعالى راه مطلع على ذاك الشيء اللي راك دير، راه عالم بعلم الربوبية وشأن الربوبية في حقه بما وصف به نفسه من العلم سبحانه الرباني، أنك كنت له واخترت الله، وهو جل وعلا إذ علم ذلك وهو عليم به قبل أن يقع وبعد أن يقع سبحانه، فإنه لن يسلمك إلى أعدائه، لن يسلمك إلى أعدائه وسينصرك. وما تقولش أنت كيف مستحيل وما يمكنش ولا كذا، كما يأتي كثير من الناس يعني يريدون أن يعني أن يجدوا طرقا للربا أو لبعض المعاملات أو للحرام أو لل، هذا شيء غريب جدا لإنسان يصادر الغيب. دول أنت عجب له وقلت ودي أنا راه منهج واحد، ماشي تبالك هذه نازلة في شكل منهج واحد وعقلية واحدة ونفسية واحدة. يقول لك ودي أنا موظف يوميا تقريبا هذه الأسئلة كتجي يوميا، أنا موظف المنضد ديالي 3000 درهم ولا 4000 درهم ولا 2000 درهم، ولا عنده زوجة موظفة كذا وكيجمعها حسابها حسابها وشحال نقدو إلى آخره، ما يمكنش نديرو الدار. هذا جهل بالله، جهل بالله، لأنك تعرفش كيوقع له الآن. هذا راه مشكل عقدي عنده علاقة بالعقيدة. الآن هذا العبد هذا يصادر الغيب، يصادر المستقبل، لأنه حكم على راسه ولا يجوز له أن الرزق ديالو ديال غدا هو هذا المنضد اللي كيشاف. وما يدريك، وما يدريك لماذا تصادر، ما عندكش الحق. لا يجوز لك أن تصادر الغيب. هذه المعطيات المادية ديال دابا لكنها لا تحكم المستقبل إلا ظنا لا يقينا. علاش ما تختارش اختيار آخر هو التوكل على الله جل وعلا؟ إذ تتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كي داير ماشي شغلك، واش انت تدخل في امور الربوبيه؟ سبحانه بغى يذوب الحيوط يذوب الجبال من اجلك قدير. سبحانه جل وعلا، لماذا نحجر اراده الله في عقولنا؟ يعني كندير القدره الالهيه كنرجلها بالعقل ديالي. انا ضعيف، سميتي البشر والبشر نسبي محدود. هو سبحانه اسمه وصفه على كل شيء قدير. خليك مع رب الكون الذي يقدر على كل شيء، مش على واحد الرب انت مفصل على مخك. شيء غريب جدا عند الناس. هذا جهل بالله، جهل بالله، وتعد على سلطان الله في الارض. ما عندكش الحق انت تصادر الرزق ديال غدا. قدير سبحانه بان يفيض عليك بالخيرات والبركات من حيث لا تحتسب، اللي ما جاتك شيء على البال. والا فما معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ومعلوم ان جواب الشرط في العربيه يقتضي اللزوم والحتمية، يعني سميتها 100%، جواب الشرط وجواب الأمر. ومن يتق الله يجعل، يعني يجعل 100%. فهذا وعد صادق قاطع من رب العالمين. ما جاكش الوعد، المشكلة في الشرط ماشي في المشروط. المشكلة عندك أنت في هذيك من يتق الله، هل اتقيت الله فعلا واخترت طريق العزيمة فعلا؟ والله ربك لا يسلمك للهم ولا للغم ولا للضيق ولا للحرج. فإذا كن عبد لله كما كان نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عبد واحد في الأرض أو 3 و4 الناس معه، 4 و5 من أهل الكتاب، بقية من أهل الكتاب قبيل بعثة رسول الله، وواحد معه 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الحديث ما بالك برجلين الله ثالثهما، وراء البشرية كلها ضدهم والعدو من كل مكان يبحث عنهم شبرا بشبر آثارا بآثار. سيدنا محمد على سكينة وعلى يقين عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر الصديق يقول له ما ترف دم، احنا جوج ربي من فوقنا سبحانه الثالث بد مقاليد السماوات والأرض. احنا حقيقة احنا مش ضعاف، ولكن اللي معانا هو رب الكون كله، يملك قلوب الكفار، تجي لنا وسيصرف قلبه. وهذاك يعني قدير سبحانه. القلب الكافر جلف غليظ، ربي قلبه ويرضو قلب لين حلو حنان فيه أمان. كل شيء قدر يصنعه سبحانه، أو يخسف به أو يقبضه. روحوا بين الدين رب العالمين سبحانه وتعالى. عدوك إن هو إلا عبد. وهذاك اللي يطغى عليك ويتجبر عليك قدير الله تعالى باش يجيب عليه يدي ورجليه يستعطفك ويقلب الزمان لصالحك، لأن رب العالمين يتحكم في الزمان والمكان والإنسان. في حاجة نحن إلى علم كثير كبير بالله، وهذه الزبدة ديال العقيدة الإسلامية، زبدة التوحيد، خلاصة الإخلاص أن يكون لك علم بالله. اللهم اجعلنا من العلماء به سبحانه العاملين بمقتضى ذلك على نهج رسوله عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نذكر بعد ما يسر الله جل وعلا من الأسئلة، وما لم يتسر أو استشكلته سأرجع إلى يعني مطالعته بعد والبحث فيه إن شاء الله. يعني بعض الأحاديث كتسول على بعض الأحاديث من حيث التوثيق، لا يحضرني ذلك، أنا نديها معي إن شاء الله من أجل توثيقها بالمنهج الذي عليه أهل الحديث. هذا يسأل عن بيع الحرام، هل هو حرام؟ كل حرام بيعه حرام. يعني أحاديث كثيرة في هذا الأمر، يعني النهي عن كل بيع عان على معصية، كما يعني ترجم له الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، مبني على أحاديث صحيحة مليحة. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، حرم عليهم ثمنه، يعني إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. تجارة يعني ما معنى ثمنه؟ مش غير البيع، يعني كل عقد تجارة وإجارة وكراء وجميع الأثمنة التي تنتج عنه فهي محرمة. هل يجوز للمحترم أن يتيمم إذا كان مواظبا على صلاة الفجر؟ أنا هذا سؤال مجمل. يتيمم للصلاة إذا يعني خشي فوات الوقت، وإلا فلا يتيمم، يغتسل ما تلفت الجماعة ما كاين، بس لأنه راه يعني ظروف خاصة. لكن إذا غادي يفوت الوقت فعلا، الوقت يرجح أنه يتيمم له إن شاء الله. هذا يسأل هل يقرأ، لأن الورقة اللي فيها أسئلة كثيرة أنا نقرأ غير سؤال واحد على قدر الطاقة في هذه اللحظة. هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية أو يكتفي بالإنصات؟ بل يكتفي بالإنصات، يكتفي بالإنصات في الصلاة الجهرية، والصلاة السرية له أن يقرأها في نفسه سرا، وإذا لم يقرأها فلا شيء عليه. حقيقة فعلا أعلم أنه فعلا عدد من أهل العلم يقولون بوجوب قراءة المأمون الفاتحة تفصل السرية، ولكن الراجح الذي ترجح بعد طول النظر من أهل العلم أنفسهم أنه يعني ليست شرطا في للمأموم، ولكنها شيء حسن. والشوكاني نفسه يعني في نيل الأوطار يقول بوجوب قراءتها، وتراجع عن ذلك في آخر عمرهم بعدما حقق يعني دقاقة في نيل الأوطار يقول بوجوب قراءتها المأموم، ولكن في الفتاوى التي يعني كانت في آخر حياته، إن نيل الأوطار الذي يعرفه الإمام الشوكاني كتبه في يعني مرحلة شبابه تقريبا، يعني الشباب آخر الشباب في الثلاثينات تقريبا العمر، ولكن يعني بعد ذلك يعني رجع إلى قول الجمهور من عدم الوجوب في الفتاوى اللي مطبوع في أكثر من يعني عشرة مجلدات. يعني نفس الإشكال، يعني قضية الرهن، يعني جوج الأسئلة جاءوا للرهن، واحد مضطر رجل كبير وواحد ابنه، أو يعني ابنه كمل الدار ديالو بالرهن رهن طرفه إلى آخره. فالرهن تحدثنا عنه بما يكفي ويشفي، إلا ما كانش بعض، أنا سمعت بعض الناس يعني من طلبة علوم الشريعة أو غيرهم قالوا بأنه ماشي حرام. شتي إلا ما كانش الرهن حرام حرام حرام في الدين، راه ما بقاش الحرام في الأرض كاع، يعني فضيو منه القطع اليقين. دابا الامور كيسميه العلماء يعني القصد الاجتماعي، يعني هذاك اللي كيرهن. لا دابا انا غنتكلم لانه كيسول على نزيلته هو، كيقول له ودي عنده الضروره تقدر بقدرها، يا الله يعافينا وعافيه عليك تبع على شي مومن، لان الضروره هي تبيح لك ان تاكل الجياف، يعني ياكل انسان الجيف الله يستر. هذيك حاله ربي تعالى بينص القران، ما تحتاجش الفتوى هذيك، صافي وصلت الضروره ربي ما كتبش عليك الضرر. ولكن هل فعلا وضعوك وضع الضروره ام لا؟ هذا تحقيق المناط، هذا السؤال. أما أنه الضرورة ترفع المحظور، هذا لا شك فيه ولا خلاف، ولا ينكره إلا منكر للقرآن، والنص واضح، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما بالنسبة لمبدأ الرهن، لأنه القضية الرهن شنو يعني الناس؟ واحد باغي يتسلف الفلوس، هذا الشيء اللي كان ناقصني واحد 5 مليون ندبر عليها، ما لقيتش اللي يسلف لي، إذن كنتسلفها بالحيلة. شنو كانت سلفها بحيلة؟ كان يمشي لواحد يقول له ودي اعطيني 5 مليون واجي تسكن عندي بالمجان بلاش، ولا خلصني 100 درهم وداك السفلي ولا الفوقي كيجيب 1500 درهم، يا وفين 28,000 ريال الاخرى؟ اذا هذاك هو سلف جرى نفعه. انا ماشي لانه انت يعني ما نعرف شنو فيك منور واقع عندك شي كرامات وكذا باش اعطيك انا السفلي اللي كيتسوى 1500 درهم، اعطيه لك انا أعطي لك 100 درهم ودي لي 28 ألف ريال، فإذا أنا في الحقيقة أعطيك 28 ألف ريال كل شهر كنخلصها لك. علاش؟ لأنك مخلصني 5 مليون. لو أن هذه 5 مليون كانت تبدأ تقطع تقطع تقطع وينقص منها، نعم، ولكن أنت ملي كتكمل مدة ديال 3 سنين ديال الكونترا ولا 5 سنين كتقول لي أعطيني 5 مليون ديالي، فإذا هو السلف. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في المداينة عن الهدية، فما بالك بهذا؟ يعني اشتي لواحد سلفك حرم عليك تعطيه هدية. قال الفقهاء: اللهم إلا إذا كان التهادي جاريا بينكما، يعني مولف كتهديله وكتهديل قبل ما يسلفك، ولكن ما وليت تهديله حتى سلفك هذيك الهدية راه حرام، راه السم أعطيته لي. الآخذ والمعطي سواء كما في الحديث. وهادشي مع الأسف كاين عند الناس، وأنا شفته بعيني واحد مرة، واحد فلاح مسكين من البادية هنا قريب لنا، واحد ديال الكلاس جاي في القطار جايب معاه دجاج البلدي لشي واحد هنا، جايبو لهم العداش لأن عطيه الفلوس باش يحرط، حرام عليه هذاك الدجاج سم وسحت سيقوله ذلك الآخر، وحتى هو حرام عليه يجيب له الدجاج، ما يجيبلوش. هذا أنا نزيلة حضرت عليها بعيني، وجاي مسكين كيتقطع كيتأسف هذاك السيد من البادية عرومي مسكين جاي من محل يقول له هاش كاين هاش كاين هاش كاين، دابا خصني نجيبو له، إلا دخلتو بالدية خاويين ما يعجبوش الحال راه عاطيني باش نحرط، حرام عليه. ليقول يا ودي كانوا صحابه خوت في الله قبل السلف وجايب له الدجاج وما محصرش قلبه عليه، مزيان هدي لي ونهدي مكين، بس ماشي لانه لانك سلفتني، لا ربي تعالى مطلع على القلب شنو فيه. ويجي هذه باينه قضيه رهن كبيره اكثر من الاخرى ديال الهديه، هذه بالشرط، هذه كاع الصراحه ماشي مخبعينها، غادي نسكن عندك 3 سنين وغادي نعطيك 5 مليون سير استفد بها، سلف سلف لانها كنطلبها لك ترد عليا، ولكن غادي الدار تكري هذه غير ب 100 درهم ولا بلاش، بعض الاحيان يعني بلاش بحال 100 درهم تقولوا كيحللوها باش عرفوا ما عارفينها حرام. فلذلك هي الحرام عينه ولو انكره من انكره من الناس، العبره بالدليل ماشي العبره بالمجن. لكن واحد يعني عنده ضرر الله يحسن له، انا عنده ضرر كاين حقيقه، اهل الضرر موجودين، طلب الله يكشف الغمة على كل الفقراء وكل الناس الله يحسن له. ولكن هذيك سوى ماشي عامه ما كتعطاش هكا للعموم، لا تكتجي الحاله وتشرح ويسمع منه الانسان اش حالتك اش كذا اش وضعك كذا المشاكل، عاد كتعطيه الفتوى ديالو هو. وانا قلتها في المسجد الاخر، انا بريء من كل انسان كينقل عليا فتوى خاصه، وكاين اللي كيزيد الله يغفر لنا ولهم، بيني وبينهم الله سبحانه وتعالى، انا سمعت بعض الناس زادوا عليا في الفتوى، اللي كيزيد شي حاجه من راسه يتحمل مسؤوليته من القيامه. شي واحد قال لهم راه الانصاري كيدوز اجازه الحجه بالسلف اللي فيه الربا. اعوذ بالله، انا قلت جايز بالسلف لمن عنده يعني المال الجامد ماشي السائل، يعني واحد مثلا نقولوا تاجر وماشي فهم، انا قلت راه ما فهمش، لا ماشي ما فهمش، زاد من راسه، لان عندي الدليل انه زاد من راسه، كذاب ربي تعالى يحاسب الله يستر. يعني واحد تاجر لاباس عليه واللي عنده الرزق ديالو، ولكن فلوسه فين هما؟ في طوموبيل، في كاميو، في عماره، ما عندوش السيوله، ما عندوش الليكيد، لحد ما كاينش، وجات وقت الحج بغى يحج يتسلف، لان عنده من شي رد، فلوسه موجودين لكن محولين. فهذا ماشي فقير، هذا غني من جهه الفقر هذا، فيحج بالسلف ديال الناس على اساس انه حتى الى مات يمكن له، يعني سميتو قبل ما تفرق له التركه فيها الخير والبركه، يعطي فلوس الحج ومشي الخير. اش قال لهم هذا الكذاب؟ قال لهم الى مات راه بالدليل، قال لهم الانصاري كاين لاسيرونس ضمنه، هذه من الزيادات والله الا غريب هذا الشيء. فهذاك بعض المؤمنين كيسمعوا هذا الكلام وكيتالموا كيقولوا واش فتيت بهذا الشيء وسمعتوا بودنك مني، حرام عليك يا اخي. فلذلك يعني الحرام لا كرامه له، ويمكن يعني الواحد يعطي شي واحد حرام ولكن ماشي الناس كاملين. ليه هو؟ لانه هو ما بقاتش حرام عليه، لا يعطيك الوضعيه ديالو، راه كاين اللي الوضعيه ديالو الله يستر يقدر ياكل الجيفه، راه كاين انا وضعيه، يعني اللي كيعرف الناس وكيعرف البلاد وكيعرف الماليا كاين وضعيات لا حول ولا قوه الا بالله فعلا. ولكن هذيك الفتوى ديال فلان تقدر ماشي عامه، ما عندوش الحق كل واحد ياخذها، وهذا الشيء كيوقع لاهل العلم من قديم، يعني كاين الناس اللي كيسمع كلمه من عند واحد كيسحب له بحال الوصفه الطبيه صالحه لكل شيء، لا الوصفه الطبيه صالحه لهذاك المريض ما صالحاش للناس كاملين، ولو تشابه المرض فالبدن ماشي متشابه. واللي بغى يطيع الله راه كيطيع، دابا الناس اللي باغي شي حاجه خايبه راه كيقلب عليها باي وسيله، وربي تعالى كبير سبحانه وتعالى. يتحدث هذا عن قول الله جل وعلا: فحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيتكلم على مفهوم الجاهليه، يقول الشعراوي، انا قريت هذا الكلام، هذا الكلام ليس كلام الشعراوي، يعني إذا كانت النسبة مجال النفي ومجال الإثبات، إن كان النفي مساوي للإثبات فهي نسبة الشكين، يعني الشك والوهم وكذا. الشعراوي الله رحمه رجل من علماء مقتدرين رحمة الله عليه رحمة واسعة، ولكن هذا الكلام هذا في المنطق يا أخي الكريم، هذه شي مصطلحات كلها منطقية، الشعراوي براسه وغيره ناقلها من المنطق، هذه معروفة، هذه أحكام المنطق، يعني أحكام المنطق، المنطق الأرسطي. فيعني كيسول على الجهل وكذا إلى آخره، لا علاقة إطلاقا لهذه المصطلحات بعبارة الجاهلية إطلاقا. يعني هذا الشيء اللي جبتوه هنا، يعني قضية الجاهل أنه يعني إثبات معتقد بخير أو واقعة، ما عندوش علاقة بالجاهلية. الجاهلية مصطلح بأنه انتقل من الدلالة اللغوية إلى دلالة خاصة وهي الدلالة القرآنية. فيعني الجاهلية ما جاي شيء فقط من الجهل، كاين واحد خيط لغوي رابط، ولكنها يعني تتعلق أساسا بنوع من يعني التمرد، هذه الجاهلية تمرد، ماشي ما قرينش، كاين ما قرينش، ولكن أدق من ذلك وأعلى. وإلا يعني على بعض العرب ما كانوش قرين، كانوا، ولكن يعني كاين تمرد على رب الكون، تمرد على الأخلاق العامة، تمرد على سنن التاريخ، تمرد على سنن الطبيعة، هذه الجاهلية. ومأخوذة من يعني من الناحية اللغوية، يعني القنت من دايزا من قول الشاعر العربي الجاهلي: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. من هنا جاي عبارة الجاهلية، ماشي من عبارة الجهل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: أنت امرؤ فيك جاهلية، لأنه تمرد على قيمة من قيم الخير، حينما وصف بلالا بابن السوداء أو كما قال له رضي الله عنهم أجمعين. يعني هذيك التمرد، هذيك العنجهية، هذيك الغضبية الشيطانية هي الجاهلية. ولذلك قد يكون الإنسان يعني عليما بكثير من الأمور ويكون على صفة من الجاهلية. يعني هذا يتحدث عن قضية الإجهاض، يعني ما هي الفترة التي يعني تجاوز الإنسان يحرم الإجهاض ويعتبر قتلا للنفس. يعني هنالك خلاف في هذا الأمر، لكن هنالك الحد الأدنى من الإجماع وهو 40 يوم الثالثة. 40 يوما 40 يوما 40 يوما 40 يوما، ثم كيكون الإنسان قد نفخ في اختفاء الروح بمقتضى الحديث، فذلك إجماع على أنه تحرمه، ولكن ما قبله في خلاف. إنما يعني الورع يبعد الإنسان من اللذة، الديب حلال الديب حرام، ترك حسنا ذكرى بندم، ولا يجرؤ عليه الإنسان إلا لضرر. يعني اللهم إلا إذا شهد شاهدان من أهل الطب العدول، يعني طبيب زائد مؤمن، انك يمكن يكون طبيب ما عنده غرض بالدين ويعطيك فتوى ما عندها راس ولا رجلين. فلذلك لا يجوز قبول شهاده اي طبيب، انا التقرير الطبي في الامور اللي عندها علاقه بالدين لا اقبل الا الطبيب الثقه. ما من لي يشهدوا لي جوج بان هذا الجنين يضر ببدن امه، الضرر يزال وبدل الام هي الاولى. وعندنا بالاستقراء ان بعض الاحيان كيمكن الطبيب يفتي شي فتوى يعني فيها استهتار بالدين، بل يعني في بعض المجالس كنسمعوا الناس اللي ما عنده غرض لا بالايمان بالاخره ولا شي كاع ما داير له في راسه، فكيفاش انا نقبل منه امور اللي يعني كتمس بالعقيده وتمس بالشريعه وتمس حقائق القيم الايمان. لذلك كان شرطه في الطبيب يكون مسلم ومؤمن كيخاف الله سبحانه. هذاك شهادته نقبلوها، يكفي انه يكتب لنا بانه هذا مرة كذا كذا، الله يجعل بركه. فأنا إذن فتوى الفقيه تبنى على فتوى الطبيب، ولكن الثقة. هذا أحد من الإخوان ديالنا صيفطنا عبد هذه الورقة، غير هو راه ما عرف شيء، بدأ تكلمنا عليها في حصة سابقة، تكلمنا عليها بما يكفي. هذه الرؤية الكاذبة الموضوعة التي زعم بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمانة، يعني هذيك الرؤيا ديال ذيك اللي تكلمنا عليها مرة أخرى وقطعناها. فغير نذكر بأن ثمنها سحت، راه اللي مشى صورها فوتوكوبي ووزعها، راه ذاك اللي صورها من الفوتوكوبي آثم، وهذيك اللي وزعها آثم تماما، على عكس ما ذكر في الورق. أنك يقول لك اللي ما صورهاش وما وزعهاش غيوقع له، بالعكس يعني سيكون مجرما في حق الله والضعن كذابا على رسول الله، ويدخل في الحادث بالقطع، في قول رسول الله ومن كذب، وحديث متواتر مش غير صحيح، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. راه هذه الورقة سميتها جهنم، نمشي نصورها أو وزعها. يعني بعض العادات التي عند النصارى يطبقها بعض المسلمين هذه قبل أشياء أنا في الحقيقة أرتاح لها، ولكن السؤال اللي هو يعني هذا أيضا مجمل، ما هو حكم الذبيحة التي تذبح من طرف شخص اعتدى على شخص آخر ويطلب منه الصحو والمسامحة بذلك، هل تجوز الذبيحة؟ يعني كأنني فهمت يعني، ولكن راه ما وضحش يعني. نعم شنو هو؟ إيه كيد بحوله زعما باش يتصالح معه، يعني إذا كان يقصد يعني الإكرام وكذا إلى آخره ما فيه بس، ما يعني ما فيه بس، إنما غير ما يكونش عنده النية ديال يعني شي نية شركية وكذا، ولكن كيظهر هذه من ناحية العرف ما فيهاش، يعني شكون محتكم إليه في هذا الأمر هو يعني العرف، الناس إيش كيقصدوا بهذا الشيء؟ لما كتكون شي ذبيحة ودينا لشي حجرة ولا شي جرة ولا شي قبر هذا واضح بأنه شركية ما فيش الخلاف، ولكن باش تسمح لي نجيب لك حولي حي ولا نذبحوا لك يعني ونكرمك به وكذا ما كيبليش فيه مشكل، ولكن العادات الله اعلم يعني العادات شوف شنو فيها، ولكن بالنسبه لي هذا الظاهر الذي اعلم من العادات، يعني واحد ندير ليه كرام واحد ندير كيديو ليه قوال بالسكر زمان وكذا ما فيه حتى مشكل، بالعكس مزيان، لكن اذا كان يعني فيه شي نيه ديال الخضوع والتعبد ما ولا ادري، عمري ما سمعت انا هذا الكلام هذا كاين بهذا المعنى، هذا الشرك اذا كان العبره بالعله، إذا كان فيه الشرك راه الشرك سميته، ما كانش فيه كان فيه غير اللي كان هو دابا غير هادشي. أنا عرفت الصورة دابا باش النية هي واش كيذبحوا لأنه كيعبدوا ولا كيذبحوا لأنه كيرضيه زعما كيكرموا به يذبحوا ويعطيه له اللحم يعني. وعلى كل حال العبرة أنا بالحقيقة والله ما عرفت ما نقول لك، يعني ما عرفت شيء لأن ما عرفت شيء النية الاجتماعية في هذا الشيء، أنا خصني نسول الناس يعني شنو هو العرف؟ عرفت دابا العار مزيان ما فيه حتى مشكل، العار ما فيه العار زعما العار هو واحد العرف شعبي زعما أني كنكبروا بيك أنت كذا وأنت كذا وفعل المؤمن خصو يكبر، هذه من الأخلاق الطيبة ما فيها حتى شي إشكال، اللي ما كيتحزرش راه حجرة نعود بلي حقيقة من يعني هذا يحتاج إلى توضيح فعلا، إن شاء الله تجي فرصة ونوضحوها أكثر وأكثر، نحتاج وقت طويل، واحد استشكل حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر هاء والملح بالملح يدا بيد هاء وهاء فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والحديث عنده طرق كثيرة جدا، وقال بأنه بعض الناس منعوا الطلق يعني منعوا الطلق ديال الدقيق وديال الملح وكذا بناء على الحديث اللي سمعوا مني في الخطبة وطارت زوبعة وكذا، لا ما فهموش وكان ما إن شاء الله نزيد نوضحوا، لكن تطلق هذا الشيء أنا تكلمت غير على يعني على كل حال أنا كنت بينت هذا الشيء زعما غير بينته بشكل مختصر، على كل حال يعني كلام دقيق شويه، بما المشكل فين كاين هو الا كتبيع التمر بالتمر كتبيع الزرعه بالزرعه، يعني كنجي نبدل طون ديال الفرينه بطول ديال القمح الصلب لا يجوز الا بشروط، يكون في البلاصه هاك ورا ماشي تقول لي حتى الغدا هادي ديال اليوم والاخر حتى الغدا، لا اليوم كل شيء اذا لم تفترقا وبينكما شيء يدا بيد ها انواع يعني هاك ورا، ثم الشرط الثاني ما يكونش واحد اكثر من واحد، ماشي طون بطون الا رب، اذا كان التفاضل لا يجوز، ذهب بذهب في الضب يكون خوت ماشي يختلفوا، لما كيختلفوا يعني تمر بالشعير او الشعير بالقمح في التفاضل جائز، لما ماشي معقول انه طون ديال تمر ديال ديال ديال ديال ديال, ديال, ديال القمح نبدلو بطون ديال الشعير، هذاك ماشي هو ذاك لان الصنف مختلف، فغادي نشوف يعني شحال طون ديال القمح يجيب لي من شحال من طون ديال الشعير، يقدر يجيبوا خمسه د المرات ولا ما عرفنا الثمن ديال الزرع، فهذيك جائز، لكن عاود الشرط الاخر باقي وخصو يكون فلوس النهار يا ذنبيا ما تبقاش تغدى. لكن ملي كتختلف العله شي باش قلت انا الشيخ شرح طويل لانه اللي ما عندوش علاقه بالعلوم الشرعيه يحتاج شويه البيان. هادشي عنده علاقه بطلبه العلوم الشرعيه بمعنى انه كيولي كنبدل الفلوس وهذه هي النازله اللي سهوله ليها كنبدل الفلوس بالزرع. لا هذاك ما في حتى شرط كاع التفاضل والنسيئه وحتى الغضه وحتى العام الجاي ما كاين حتى مشكل. انا كنخاف غير شي واحد اللي ما باغيش يطلق الناس وجاتو مقاده وركبها قال لهم راه الانصاري حرم الطلق. لا ما حرمت والو. الطلق جائز بالعكس مندوب وشيء حسن اللهم الا اذا خيف النقض. يعني كتعرف واحد غيدير لك ديالك ما تطلقوش. لكن يعني اذا يعني يسرتها فالله ييسر لك. والله وفقنا للخير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.